لبيك ربي قد وفدنا بالخضوع إليك. لبيك ربي قد وفدنا بالخضوع إليك. هذه الجموع مآلها ومصيرها بيديك. حج ولب وزار الحرم ونادوا لبيك الله أكبر. حج ولب وزار الحرم ونادوا لبيك الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ولله الحمد.